أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. فكنا وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه في هذا المتن: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، أي وكل الخلق يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. قال قبلها ماذا؟ يهدي من يشاء ويعصم ويعافي من يشاء فضلا. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. طيب، وقلنا إن الله عز وجل لا يتصف بنقيض العدل الذي هو الظلم، لأن كل شيء ملكه سبحانه وتعالى، ولأن الظلم هو تجاوز الحد أو التصرف في ملك الغير بغير حق، وكلاهما محارم على الله عز وجل. لا يتصور أن يوضع لله حد، لا بد أن لا يتجاوزه. من يضع لله حدا لا يتجاوزه، فلا يتصور في حق الله عز وجل أصلا معنى تجاوز الحد. كل ما يفعله الله عز وجل لا يمكن أن يصدق عليه ولا أن يسمى أنه تجاوز حد. وكذلك كل ما يفعله الله عز وجل لا يمكن أن يوصف بأنه تصرف في ملك الغير بغير حق، كل شيء ملكه أصلا. تمام؟ فالله عز وجل تصرف في ملكه يعني. فكل ما يفعله الله عز وجل يكون عدلا، ويستحيل عليه الظلم بهذا المعنى. وكل فضل وكل نعمة وكل معافاة وكل عصمة وصلت إلى عباد الله عز وجل منه سبحانه وتعالى فهذا محض فضل منه، تفضل منه، لأنه لا يجب على الله شيء أصلا. فلهذا قال: وكلهم، أي كل الخلق، يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. إن عافى وأنعم وأكرم ففضل، وإن ابتلى فعدل، وهو متعال عن الأضداد والأنداد. يعني الله عز وجل متعال، أي منزه ومقدس عن الأضداد والأنداد. نعم، ما معنى الأضداد والأنداد؟ وكيف الله عز وجل لا يمكن أن يكون له ضد ولا ند؟ يعني متعال على الأضداد والأنداد، يعني لا يمكن أن يكون لله عز وجل ضد، ولا يمكن أن يكون لله عز وجل ند. تمام؟ الضد هو ما لا يمكن أن يجتمع مع ضده. يعني وصف الضدية وصف إضافي. ما معنى وصف إضافي؟ يعني لابد أن يكون وصفا لشيء بالنسبة لشيء آخر. تمام؟ يعني مثلا نقول فلان قادر، هذا وصف خاص به يتصف به وحده. فلان عالم، هذا وصف يختص به وحده، صحيح؟ لكن إذا قلت مثلا الأستاذ أمام كذا، وصفه بالأمامية لا يمكن بإزاء نفسه وحده، يعني لا يمكن أن يوصف بالأمامية وحده من حيث هو، لابد أن يكون أمام شيء آخر، فهذا وصف معتبر فيه الموصوف بالنسبة لشيء آخر، لابد. تمام؟ هذا يسمونه الأوصاف الإضافية: أمام، فوق، تحت، يمين، يسار. لا يمكن أن أقول أنا يمين من دون أن أقول يمين شيء. تمام؟ ولا أنا تحت من دون أن أقول تحت شيء. جميل؟ ولا أن أقول أنا مثل من دون أن أكون مثل شيء، ولا ضد من دون أن أكون ضد شيء أيضا. واضح؟ فالضدية، الوصف بالضدية هو وصف ماذا؟ وصف لشيء بالضرورة هكذا، لأي شيء بالنسبة إلى شيء آخر. تمام؟ فهذا الوصف يقتضي شيئان، أقل شيء يتحقق بين شيئين: وصف الضدية والندية. الند يعني المثل. تمام؟ والمثل لابد أن يكون مثل شيء، وذلك الشيء الآخر مثلا له، فكل مثل له مثل آخر، وكل ضد له ضد آخر. مفهوم؟ طيب الآن عندما نقول الله عز وجل ليس له ضد، يجب أن نفهم أولا ما معنى الضد سريعا. قلنا الضد هو الذي لا يمكن أن يجتمع في وجوده مع ضده الآخر. الضد هو ضد بالنسبة لشيء آخر، فهو ذلك الضد والشيء الآخر الذي هو ضده لا يمكن أن يوجد معه. هذا معنى الضد. يعني كمثل ماذا؟ كمثل ماذا؟ مثلا هذه البقعة من الورقة، تلك البقعة لا يمكن أن تكون بيضاء وأن تكون سوداء أو حمراء في نفس الوقت، هذا مستحيل. نفس النقطة هل يمكن أن تكون بيضاء وحمراء؟ لا يمكن، إما بيضاء صرفا إما حمراء صرفا. حتى إذا خلطنا البياض والسواد معا في نفس النقطة أو البياض والحمرة معا لا يحصل لا البياض الصرف ولا الحمرة الصرف، واضح؟ فإما أن تكون بيضاء صرفة إما أن تكون حمراء صرفة، ولا يمكن أن يجتمع معا، لأن الشيء لا يمكن أن يكون أبيض صرفا وأحمر صرفا في نفس الوقت، هذا محال. فإذن البياض والحمرة ضدان، تمام؟ فالضدان إجمالا اللذان لا يمكن أن يجتمع معا. مثلا لا يمكن أن أكون أنا أبيض وأسود في نفس الوقت، هذا محال. لا يمكن أن أكون طويلا وقصيرا في نفس الوقت، صحيح؟ لا يمكن أن أكون سمينا ونحيفا في نفس الوقت، هذه الأوصاف الضاد لا يمكن أن تجتمع، صحيح؟ جميل. فضد الله عز وجل، انتبهوا، لو فرضنا ضدا نقول هكذا إجمالا، الضد هو الذي لا يمكن أن يوجد مع ضده، لا يمكن أبدا أن يوجد معه. فلو فرضنا لله ضدا، إما أن يكون الله موجودا وضده معدوما لأنه لا يوجدان معا، الضدان لا يمكن أن يوجد معا، وإما أن يكون ضد الله موجودا والله نفسه معدوما، ليس هناك احتمال آخر، واضح؟ كل ضد، كل شيء نتصور أنه ضد لله عز وجل، أحدهما الضدان أحدهما فقط لابد أن يوجد، لا يمكن أن يوجد معا أبدا، تمام؟ فإذا تصورنا ضد لله عز وجل فهناك احتمالان، إما أن يكون الله عز وجل موجودا ضده مستحيل أن يكون موجودا لابد أن يكون معدوما، وإما أن نتصور أن ضد الله عز وجل هو الموجود حينئذ لابد أن يكون الله معدوما. الاحتمال الثاني مستحيل، لأن الفرض عندنا أن الله موجود واجب الوجود وجوده من ذاته، فإذا لا يمكن أن يكون الله معدوما، حينئذ كل ضد يتصور الله لا يمكن أن يكون موجودا، هذا معنى لا ضد له، تمام؟ يعني لا يمكن أن نتصور وجود شيء يكون ضد لله، بحيث يلزم من وجود ذلك الضد لله عدم الله سبحانه وتعالى، هذا مستحيل. طيب، ولا ند له، يعني لا مماثل له، لا مثل لله سبحانه وتعالى، تمام؟ لا نتصور أبدا أن يكون أحد مثل الله عز وجل، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فالله عز وجل متنزه متقدس عن أن يكون له ضد أو عن أن يكون له ند أو مثيل. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، الله عز وجل إذا قضى أمرا لا يرد ما قضاه. طيب طيب، وماذا عن المسألة الشهيرة وهي أن الدعاء يرد القضاء؟ ماذا نقول في حق هذا الكلام؟ الدعاء يرد القضاء ثابت بنص الحديث، تمام؟ فكيف يكون الدعاء لا يرد الدعاء، كيف يكون الدعاء رادا للقضاء مع أنه يقول لا راد لقضائه؟ هناك تعارض، صحيح؟ القضاء قضاءان، القضاء قضاءان، قضاء مبرم وقضاء معلق. لا معنى قضاء مبرم، يعني قضاء لا تغير فيه، لا يقبل التغير والتبدل، وقضاء معلق بأمور فيمكن أن يتغير إذا تغيرت الأمور الذي علق بها ذلك القضاء. تمام؟ فقضاء الله قضاءان، قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم هذا الذي لا يمكن أن يرد، لا يمكن أن يرد، وهذا القضاء المبرم هو الذي يكون في علم الله عز وجل. ما في علم الله عز وجل لا يقبل المحو والتبدل، لا يمكن أن يعلم الله شيئا ثم يتغير فيعلم خلافه، مستحيل. تمام؟ إذا علم الله عز وجل اجتماعنا في هذا اليوم، في هذه الساعة، في هذا المجلس وهذا المكان لأن نقول هذا الكلام، إذا كان هذا ما في علم الله عز وجل فلابد أن يحصل بدون أدنى تغير. طيب، وهذا يكون قضاء مبرما، وهذا الذي لا يرد. طيب، أما القضاء الآخر الذي يرد ما هو؟ هو القضاء المعلق، أو القضاء الذي يكون قضاء بحسب الظاهر. تمام؟ أن ينسخ، أن يكتب في صحف الملائكة شيء، طيب، ويكون في علم الله عز وجل أنه لن يحصل، فهذا الذي يقبل ماذا؟ المحو والتبدل، لأنه ليس هذا ما في علم الله. ولله عز وجل أن يعلم شيئا وأن يثبت في صحف الملائكة شيئا آخر، أليس له؟ تمام؟ فهذا هو الذي يقبل التغير. الله عز وجل يقول ماذا؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت، لكن وعنده ماذا؟ أم الكتاب، أي أصل الكتاب. ما هو أم الكتاب؟ علمه تعالى، أصل الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت في الصحف وفي كتب الملائكة، ولكن ماذا؟ وعنده أصل الكتاب. أصل الكتاب بعض قال لوح محفوظ، بناء على أن اللوح المحفوظ فيه علم الله عز وجل. تمام؟ والبعض قال أم الكتاب، أي الأصل الذي منه الكتاب الذي هو علم الله عز وجل. وحتى اللوح المحفوظ نفسه يقبل التغير والتبدل، هذا فيه كلام، لكن المقطوع به الأمر الذي هو يهمنا الآن أن نعرفه، أن ما في علم الله عز وجل هو القضاء المبرم الذي لا يمكن أن يتغير ولا يتبدل، وهذا لا راد له. أما القضاء المعلق فهذا الذي يمكن أن يقبل المحو والتبديل، يقضي الله شيئا ولكن يعلقه بمشيئته، أو يعلقه بدعاء، أو يعلقه بسبب من الأسباب، هذا الذي يمكن أن يقبل المحو والتغيير. وفي الحقيقة هذا قضاء بحسب الظاهر، يكون قضاء بحسب الظاهر، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. يعني إذا حكم الله عز وجل شيئا لا يمكن أن يتعقب أحد حكم الله عز وجل بأن يراجعه فيه لأن يغيره، أو يغيره هو من عنده، أو يبدله، أو يمنع إنفاذه، هذا محال. تمام؟ ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، لا يمكن لأحد أن يغلب ما أمره الله، أمر الله عز وجل، يعني أن يغير سنة الله، أو أن يغير إرادة الله ومشيئته، أو أن يمنع إرادته سبحانه وتعالى أو مشيئته من أن تنفذ، هذا محال. طيب، طبعا والحكم أيضا، الحكم أيضا يشمل الحكم القضائي ويشمل الحكم الشرعي. يعني ما حكم الله عز وجل به قضاء، مثلا الله عز وجل حكم بأن يكون عند ذلك الشخص كذا كذا من الأولاد، هذا حكم قضائي، هذا أيضا لا معقب له، لا يمكن لأحد أن يغير ذلك، ولا يمكن لأحد أن يمنع حصول ذلك. وهناك حكم شرعي بأن يحكم الله عز وجل بأن شرب الخمر محرم وبأن الصلاة واجبة ونحو ذلك، كذلك لا معقب له. يعني لا يمكن لأحد أن يغير حكم الله الشرعي. طيب، إيه؟ وماذا عن الأئمة والمجتهدين الذين يختلفون في بيان حكم الله الشرعي. تمام؟ نقول هذا ليس داخلا في التعقيب لحكم الله عز وجل، لأنه في الحقيقة كل منهم لابد أن يكون عنده شروط بعد استيفائها يبذل وسعه من أجل معرفة حكم الله عز وجل. تمام؟ لا أنه ينشئ حكم من عنده، ولا أنه يبدل حكم الله عز وجل، ولا أن يغيره، ولا أن يخصصه، ولا أن يستثني منه، وإنما كل إمام من الأئمة المجتهدين هو يبذل وسعه لمعرفة حكم الله والوصول إليه، فليس ذلك من تعقيب حكمه سبحانه وتعالى. نعم. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. آمنا بذلك كله، يعني الكلام راجع إلى يعني قضاء الله عز وجل وقدره الذي تقدم ذكره. وأيقنا أن كلا أن كل ما قدره الله عز وجل وكل ما قضاه من عنده سبحانه وتعالى. طيب إلى هنا كان قد تكلم عن الإيمان بالله عز وجل، يعني كل ما سبق في المتن حتى الآن متعلق بركن الإيمان بالله، صحيح؟ الآن سيبدأ أن يدخل في أمور أخرى، في النبوة مثلا، في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يتكلم عن القرآن، وبعد ذلك يرجع مرة أخرى إلى صفات الله عز وجل، ثم يتكلم في بعض الأمور السمعية وأمور الآخرة، ثم يعود مرة أخرى إلى بعض تفاصيل الإيمان بالله، وهكذا. قال وإن أو وأن، لنا أن نقول وإن أو وأن، صحيح؟ بناء على ماذا؟ وقال هناك في البداية المتن نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد، صحيح؟ ويصح أن نقول ماذا؟ وحينئذ يكون هذا وإن محمدا عطفا عليه، أي ونقول إن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، وهكذا. فنقول إن الله واحد لا شبيه له وكذا إلى آخره، ونقول أيضا إن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. يعني المصطفى والمجتبى تقريبا بمعنى واحد، يعني معناهما واحد أو متقاربان جدا. المصطفى من الاصطفاء بمعنى المختار، والمجتبى كذلك بمعنى المختار أيضا. تمام؟ وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. لكن لماذا قال عبده المصطفى ونبيه المجتبى؟ لماذا قال هذا الكلام؟ يعني من أجل أن يفيد أن النبوة محض اصطفاء واختيار من الله عز وجل، وأنها لا تكون بكسب. النبوة لا تكون ماذا؟ بالكسب. لا بأس، تكون يستريح. النبوة ليست مكتسبة. تمام؟ يعني مهما بلغ الإنسان من التقوى وقربه من الله عز وجل واجتهاده في الطاعات وأعمال الخير، تمام، لا يمكن أبدا أن يصل إلى رتبة يصير فيها نبيا بعد أن وصل إلى أعلى مراتب الصلاح والتقوى والقرب من الله عز وجل والاجتهاد في العبادة وتزكية النفس. لا يمكن بعد ذلك أن نقول خلاص ما صار بينه وبين النبوة إلا يعني فركة كعب. ليس هكذا، لا يمكن. فالنبوة لا تكتسب، واضح؟ وهناك، وهذه من المسائل الأصلية التي اختلف فيها أهل السنة مع بعض الفلاسفة، وهي ماذا؟ مسألة اكتساب النبوة. حتى إن هناك يعني كلام طويل، والبعض يقول ما نسب الفلاسفة في مسألة اكتساب النبوة ليس صحيحا. الحاصل يعني أن النبوة عندنا ليست مكتسبة، ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى عقبة، بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء، جل الله واهب المنن. تمام؟ فيقول ماذا؟ وأن محمدا عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. تمام؟ فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك كل نبي آخر إنما اصطفاه الله عز وجل اصطفاء واختاره اختيارا للنبوة بمحض فضله. طيب، وليس هناك أي شائبة كسب للعبد في النبوة أبدا. كما أنهم يقولون أيضا يعني في مسألة النبوة لا كسب، وكذلك في الولاية أن يكون الإنسان وليا لله عز وجل بالمعنى الخاص طبعا للولاية أيضا لا كسب فيها. وهذا فيه كلام، هل الولاية يمكن أن تكتسب أو لا؟ البعض قال يمكن الولاية أن تكتسب، والبعض قال لا، حتى الولاية لا تكتسب أيضا، مهما تقربت مهما اجتهدت في العبادة وأعمال الخير. تمام؟ أن تكون وليا لله عز وجل بمعنى الخاص، بمعنى أن يهبك بعض العلوم اللدنية، طيب، وأن تصير يعني أن يعاملك الله عز وجل معاملة خاصة بين العباد في مسألة ماذا؟ مسألة وهب العلوم ومسألة الكشف والإفاضة على القلوب، تمام، والتقريب وكذا، هذا أيضا ليس بالاختيار، وهذا فيه خلاف، لكن متفق على أن النبوة ماذا؟ ليس فيها أي كسب. فقال عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وهذا طبعا لا يتعارض مع قول الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته. تمام؟ يعني هناك خلاف بين علماء المسلمين، هل لا بد في النبي الذي يصطفيه الله عز وجل ويختاره للنبوة أن يكون فيه صفات أصلا يعني صفات ذكية تهيئه لأن يكون نبيا أو لا؟ البعض قال لا يشترط أصلا، ليس له علاقة. تمام؟ والبعض قال بل يكون فيه، ولكن تلك الصفات ليس بسببها استوجب أن يكون نبيا، بل تلك الصفات أصلا مجعولة فيه من الله عز وجل. تمام؟ فتكون جعل تلك الصفات فيه أصلا من الله عز وجل تهيئة له لأن يختاره ويصطفيه للنبوة، أو هو عين الاصطفاء للنبوة أصلا، أن يجعل فيه تلك الصفات تلك الكمالات. تمام؟ هو عين الاصطفاء للنبوة، وذلك تهيئة لماذا؟ لقبول لتلقي الوحي. ونتوقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.